الكوكب، نمضي بسفينتنا نركب، نمضي نتحرى نتحدى، نصد الشر ولا نهدى. قد نتشاجر كالأطفال لكنا أصحابا نبقى، دوما نسعى كالأبطال نظل إلى الأعلى نرقى. هيا لا تبالي بالخوف وبظلم الأشرار، فالخير أقوى وسيف أمضى، بالحق يكون مثل الإعصار. نمضي نتحرى نتحدى، نصد الشر ولا نهدى، ودوما أصحابا نبقى نظل.